لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء الثاني مع سورة سبأ من قوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال الذين كفروا، هذه الواو استئنافية أو أنها عاطفة، تنفع ده وتنفع ده. استئنافية باعتبار ده كلام جديد قاله الذين كفروا، وعاطفة باعتبار بقية قولهم: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، والرد عليهم، وبعد كده وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وده نفس المعنى، يعني في الأول قالوا لا تأتينا الساعة، خلاص بينكروا، ينكروا وقوع يوم القيامة. طيب وهنا وقال الذين كفروا هل ندلكم، بيستهزأوا بوقوع الساعة، لأن إذا مزقتم كل ممزق ده إنكم لفي خلق جديد اللي هو الرجوع تاني، ده هيكون إمتى؟ هيكون يوم القيامة، يوم البعث، اللي هي الساعة اللي كانت في الآية الأولانية. واضح يا جماعة ولا إيه؟ يبقى الواو هنا تنفع إيه؟ تنفع استئنافية وتنفع إيه؟ عاطف. عرفنا دي ليه ودي ليه، تمام؟ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم، وكأن ده شيء غريب، يعني ندلكم الشيء اللي بيدل عليه كأنه شيء صعب الوصول إليه، أه؟ شيء غريب، شيء لا يكاد إيه؟ لا يكاد يعرف. مثلا من ضاع منه مثلا إبرة في كومة قش كما يقولون، ماشي، فمحتاج إنه إيه؟ يعني يدور بشكل صعب جدا على بال ما يوصل لهذه الإيه؟ الإبرة. فكأن يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع يوم القيامة كأنه شيء نادر جدا وشيء يعني يستحيل أصلا أن يقع. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم، الرجل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني هم بيقولوا معقول إذا متنا وصرنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدما تتحول أبدالنا إلى تراب يأكلها الدود وتتفرق في الأرض وهنرجع تاني؟ هم كده يا جماعة بيتهموا مين؟ بيتهموا ربنا سبحانه وتعالى، لأن الذي خلقهم هو الذي يعيدوه، القادر على خلقهم قادر على إعادتهم، بل بحسابات البشر الإعادة أيسر من الإيه؟ من البداية، مش كده ولا إيه؟ يعني الإعادة أيسر أسهل من البداية، تمام؟ فهم لما أنكروا البعث لم ينظروا لرب الناس، ولكن نظروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه هو الذي إيه؟ كأنه هو الذي يحييهم من جديد يوم القيامة، فبالتالي كذبوا. لكن لو عرفوا أن الله عز وجل هو الذي يعيدهم فهو الذي خلقهم. على فكرة أدلة البعث واضحة جدا، واضحة جدا في القرآن الكريم، والقضايا المنطقية بتاعتها واضحة خالص، تمام. ومع ذلك الموضوع كان فيه مصالح، كان فيه عناد، خدت بالك. ولذلك ربنا عز وجل وضح ده في سورة السجدة، ها، وقالوا ايه، أإذا ضللنا في الأرض، أو إذا مزقت من المزق، ايه نفس الكلام، ها، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هل ربنا رد عليهم في سورة السجدة؟ لا. أمال ايه؟ بين حقيقة زعمهم، ها، بل هم ايه، هل ده رد عليهم يا جماعة ولا توضيح لحقيقة السؤال بتاعهم؟ توضيح، بل هم بلقاء ربهم ايه؟ كافرون. وبعد كده بدأ يرد بقى عليهم، قل يتوفاكم ملك الموت إلى آخر، تمام. طيب، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. جملة إنكم لفي خلق جديد كما ذكرنا إما أنها خبرية وإما أنها ايه؟ إنشائية. خبرية يعني يخبركم أنكم ستعودون مرة أخرى بعد أن أرمتم. طب وإنشائية هتبقى استفهامية، الله يفتح عليك، ويبقى أداة الاستفهام مقدرة. أئنا، الهمزة يعني همزة الاستفهام، أئنا لفي خلق جديد، وبرضك الاستفهام هنا استفهام إيه؟ إنكاري وتهكمي، ينكرون البعث ويتهكمون على من يقول إيه ذلك، تمام. إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. هنا جماعة قسموا الوضع إلى قسمين أو احتمالين، إما أن محمدا يفتري على الله كذبا، وإما أنه أصابه الجنون، واخد بالك. طيب، افترى، الهمزة دي يا جماعة استفهامية، صح كده؟ والاستفهام هنا استفهام، لا مش على حقيقته طبعا، هم عارفين انهم افتراش على الله كذبا، لانهم هم كانوا يلقبونه الصادق الامين، فاذا يعني كيف اصدق مع الناس واكذب على الله. لكن هو مواصلة في العناد، فعمالين بقى يألفوا، أفترى على الله كذبا. الافتراء هو الزعم الباطل مع معرفة الحق، واخد بالك. إنسان افترى، عارف الحق ومع ذلك يحيد عنه إلى الباطل، يبقى افتراء، واخد بالك. تمام. طيب، افترى على الله كذبا، ادي استفهامه هو، خدت بالك، انكاري، او افترى على الله كذبا ام به جنة. ام به جنة يعني به جنون، او لبسه الجن. ام هنا يا جماعة، ها، ما معناها، ها، بل والهمزة الاثنين مع بعض بيسموها عامل ايه؟ المنقطعة. ده هم قولين يا شيخ محمد. القول الاول ان هي امل منقطعة، ها، بل ابه جنة، زي ايه؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، اي بل احسبت، واضح؟ يبقى امل منقطعة بتدل على حاجتين مع بعض، على الاضراب وعلى ليه؟ الاستفهام، الإضراب اللي بتفيده بل، والاستفهام اللي بتفيده ليه؟ الهمزة، تمام كده؟ طيب، أم به جنة يعني بل أبه جنة. طيب، والقول الثاني إن أم هنا المتصلة اللي بيسموها المعادلة، أم المتصلة أو يعني أو المعادلة، يعني إيه؟ يعني اللي في مقابلة استفهام آخر. دلوقتي أنا عندي استفهامين، لو اعتبرناها الاستفهام بس هتبقى إيه؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة، يبقى إيه هي؟ أم دخلت على الاحتمال الثاني فعشان كده بيسموها أم المتصلة أو أم المعادلة. متصلة يعني الجملة على بعضها المعنى كله متكامل. طب المعادلة اللي هي مقابلة لهمزة الاستفهام اللي في الأول أفترى، دي همزة استفهام المقابل بتاعها أم به جنة. نقول مثلا هذا الايه، هذا اللاقط أيلتقط الصوت أم لا يلتقطه؟ ها أم التانية دي ايه، يا إما يلتقط يا إما ما يلتقطش، بيسموها المعادلة أو المتصل. واضح؟ طيب أم به جنة. طبعا يا جماعة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قديم أهو أهو، قالوا ساحر وقالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا كاهن، ها، واتهامات باطلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يظهر كذبهم على ألسنتهم هم. قالوا عن القرآن إنه سحر، قالوا إنه أساطير الأولين، ومع ذلك هم الذين يعترفون بإيه؟ بصحة القرآن ونسبته إلى الله عز وجل. لكن لا شك أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه، ها، عقوبته شديدة عند الله في الدنيا قبل الإيه؟ قبل الآخرة. وده طبعا احنا شايفينه من خلال ها السلسلة التاريخية السوداء للذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفعل الله عز وجل بهم. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بل دي تفيد الايه، الإضراب، إضراب، الإضراب، ماشي. يعني ايه؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، ليس الأمر كما قالوا، وليس مفتريا على الله، وليس به جنة. وبعدين القرآن تحداه، يعني تحداهم أن يأتوا بأحسن منه، فعجزوا. فين؟ لا لا لا لا، حاسب حاسب حاسب حاسب يا مولانا، أحسن منه، أحسن من القرآن. ده كده في إجماع. أحسنت يا مولانا، ممتاز. قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، المثنى ده ايه يا جماعة؟ التوراة والقرآن. ها، وبعدين تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن، تحداهم بايه؟ بعشر صور مفتريات كمان. قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات، سلمنا لكم انه مفترى، فخلاص يبقى ما دام الافتراء القرآن ده مفترى يبقى كده في المتناول، يبقى انتوا كمان افتروا. ها، وبعدين تحداهم ان ياتوا بصوره اقصر صوره مثل اقصر صوره، وتحداهم ان ياتوا بجمله حتى واحده منه او ايه، فلياتوا بحديث ايه مثله ان كانوا صادقين. عجزوا عن كل حاجه. يبقى لما هم يعجزهم ان ياتوا بمثله او بمثل ايه او جمله منه، وبعدين يقولوا افترى على الله كذبا، يبقى ده كده ايه يا جماعه؟ تناقض. انتوا يعني اللي خلاكم افتريتم على الله الها اخر والهة اخرى وعبدتموها من دون الله، لو الموضوع افتراء يسهل عليكم انكم تفتروا انتوا كمان، والله لو استطاعوا لفعلوا. واخد بالك؟ لو استطاعوا لفعلوا. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. طب الكلام هنا عن ربنا يا جماعة، صح؟ يعني الكفار بيتكلموا ايه عن الله عز وجل، افترى على الله، مش كده؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، ايه اللي جاب الآخرة هنا؟ لان السياق بيتكلم عن البعث، مش كده؟ وقال الذين كفروا ايه، لا تأتينا الساعة، هل ندلكم على رجل ينبئكم لو اذا مزقتم كل انكم لفي خلق ايه جديد. يبقى بالكلام كده عن الآخرة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب ما قالش ليه البعث؟ لان في الاخره هتديني معنى زياده. ايه هو؟ ان الاخره ما فيهاش بعث بس، ده فيها بعث وحساب، الله يفتح عليك، وفيها جنه ونار، يبقى دي اشمل، والله اعلم. بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. في تفيد الايه؟ الظرفية. والبلاغة القرآنية عظيمة جدا يا جماعة. يعني ما قالش بل الذين لا يؤمنون بالآخرة معذبون وضالون ضلالا بعيدا، لا، في العذاب والضلال البعيد، يعني منغمسون في العذاب وفي الضلال. وبعدين قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد منغمسون فيه. يا ترى الضلال البعيد ظاهر انه هو في الدنيا والآخرة، لان الضلال البعيد انهم كفار ضلوا، مش كده ولا ايه؟ وفي الضلال البعيد في الآخرة حيث يضلون ويتخبطون في يوم الموقف ويدخلون جهنم والعياذ بالله. طب العذاب في الآخرة بردك مسلم ان فعلا حيعذبوا في الآخرة ان لم يتوب، لكن في الدنيا هل في عذاب؟ نعم نعم في عذاب، في عذاب. يا جماعة القلب الذي لا يعمر بالقرآن والسنة قلب معذب. ها إنهم وأن تقتقط بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية يعلو وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن للمعصية لسواد في الوجه وظلمة في القلب وضعفا في البدن وضيقا في الايه؟ وضيقا في الرزق. واضح كده يا جماعة؟ عذاب ده ولا مش عذاب؟ مش ده عذاب؟ ها؟ لان يا جماعة غذاء الروح غذاء القلب هو الدين. فاما يبقى انسان قلبه جائع وعطشان وبلغ به يعني مبلغه، كيف يكون؟ ولذلك يعني في الغرب بسبب كفرهم بالله عز وجل تجد ان اكثر مكان عليه ازدحام هو ايه؟ العيادات النفسية، واكثر نسبة انتحار عندهم رغم توفير كل وسائل الراحة. واضح ولا ايه؟ واحنا هنا في العالم الاسلامي رغم الفقر الشديد والضيق الشديد الا ان اقل نسبة انتحار موجودة عندنا، ولما كثرت نسبة الانتحار في الفترة الأخيرة صرخنا. خدت بالك ليه؟ لأن في الإسلام وفي الإيمان في الدين. تمام. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم يقول الله عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك الآية لكل عبد منيب. أفلم يروا الهمزة دي يا جماعة إيه؟ استفهامية، والاستفهام ده إنكار. طب والفاء تفريعا لما يأتي على ما سبق، يعني إيه؟ يعني اللي جاي مفرع عن ما سبق. إيه اللي سبق؟ إيه اللي جاي؟ اللي هو جملة إيه؟ لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، خدت بالك إلى آخره. مفرع عن ايه؟ عن شتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، افترى على الله كذبا ان به جنه، واستهزائهم ان ادل لكم على رجل ربكم اذا مزق. فكان ربنا عز وجل يقول لهم ايه؟ يعني انتم مش شايفين اللي امامكم واللي خلفكم من السماء والارض؟ ان نشا نخطف بهم الارض. خد بالك ايه المقصود بنظرهم إلى السماء والأرض. طبعا هنا الرؤية إيه؟ الرؤية هنا يا جماعة بصرية، صح كده؟ أفلم يروا إلى، يعني ينظروا إلى، واضحة خالص أي ينظروا إلى ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم يعني وراءهم من السماء والأرض. هنا المقصود إيه يا جماعة؟ المقصود ايه من رؤيتهم للسماء والارض؟ ان يدل لهم ذلك على البعث. شايفين السماء قد ايه؟ لخلق السماوات والارض ايه؟ اكبر من خلق الناس. يبقى القادر على خلق السماوات والارض مع عظمها وضخامتها واتساعها إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزولا. من فعل ذلك من باب أولى يقدر على خلق الإيه؟ الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. فكأن الله عز وجل يقول لهم إيه؟ يعني إذا لم تؤمنوا بكل هذه الأدلة التي سيقت لكم في القرآن الكريم على إمكان البعث، فعلى الأقل آمنوا بما ترون من آيات تدل على البعث، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد كما قال عمر بن الصلت. تمام، ده تفسير. يبقى التفسير ده يا جماعة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فيتعظوا ويؤمنوا. واضح كده التفسير ده؟ طيب، في قول تاني جميل جدا قاله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أن هذا سيق مساق التهديد. يعني التهديد يا أخوي؟ يعني كأن ربنا عز وجل يقول لهم أنتم محصورون في أرض الله وتحت سماء الله، فهل تستطيعون الفرار إذا خسفت بكم الأرض أو نزلت عليكم حجارة من السماء؟ إيه رأيك في المعنى ده؟ ويدل عليه اللي بعده، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومع ذلك ربنا إيه؟ يا عم ربنا حليم سبحانه وتعالى. يعني مع كل ده، مع تكذيبهم لرسول الله وتكذيبهم للقرآن وسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم وعنادهم وكل ده، ومع ذلك ربنا عز وجل حليم، ها، لم يعاجلهم بالإيه؟ بالعقوبة. خد بالك، لم يعاجلهم بالعقوبة. مش ربنا عز وجل أرسل ملك الجبال لنبي صلى الله عليه وسلم معاد من الطائف قال إن شئت إيه أطبقت عليهم الأخشبين. خدت بالك، جبلين بمكة. يعني ربنا حليم. وبعدين إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، النون هنا نون الإيه يا جماعة؟ ممتاز. يبقى ربنا بيتكلم عن نفسه، يبقى نون العظمة اللي هي ضمير المتكلم. إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا بيتكلم عن نفسه بضمير الغائب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، مش دي آية من القرآن؟ طيب، فهنا المقصود برضو مين؟ رب العالمين. بس الياء هنا ياء الايه؟ الغيبة، صح كده؟ تمام يا مولانا. يبقى ايه؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء، سواء كان بضمير المتكلم اللي ينون العظمة أو بياء الغيبة، فالمقصود هو الله سبحانه وتعالى، فالمعنى إيه؟ واحد. تمام؟ طيب، وطبعا ربنا عز وجل يفعل ذلك بواسطة إيه؟ ملائكته. واخد بالك؟ طيب، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، الكسف أو الكسف قراءتين، الجمهور بيقرأ كسف بسكون السين، وحفص لوحده تقريبا بيقرأ كسف فتح السين. والكسف أو الكسف بمعنى الايه؟ القطع، قطع، وكأن السحاب قطع بعضها فوق بعض وطبقات بعضها فوق بعض، كونت سحابة عظيمة، الله قادر أن ينزلها عليهم سحابة من العذاب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني ذلك الحوار الدائر بين الكفار وبين القرآن آية، علامة ودلالة، بس مين اللي يفهم؟ كل عبد منيب، العبد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. منيب اللي هو كثير الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل وكثرة التوبة والاستغفار. تمام كده؟ طيب، من أكثر الناس إنابة لله عز وجل ورجوعا إليه وتسبيحا له واستغفارا؟ من يعد من أكثرهم؟ داود. خلي بالك، عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ ولقد آتينا داود منا إيه؟ فضلا. داود عليه السلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وخد بالك من أكثر الأشياء التي كانت سببا في هذه الفضائل التي خص الله بها نبيه داود عليه السلام، إنكار الذات. إنكار الذات، إنه ما بيحبش إيه؟ الظهور. فين الكلام ده؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ قصة طالوت وجالوت. لما كان طالوت ملك على بني إسرائيل، وبعدين خد الجيش معاه وطلع، وبعدين كذبوه وبتاع، كذبوا نبيهم، وبعدين جاب لهم إن آية ملكية يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وبعدين فلما فصل طالوت بالجنود بعد ما امتحنهم، بعد ما كانوا 80,000 بقوا 4,000، وبعد ما كانوا 4,000 شربوا من النهر، رجعهم كلهم ما فضلش منهم إلا 314 رجلا على عدة أصحاب بدر، خلاص. وبعدين هم كمان خافوا لما واجهوا العماليق، وخد بالك، والعلماء ثبتوهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل ده داود ملوش ذكر، فهزموهم بإذن الله. وإيه؟ وقتل داود جالوت، كان شابا وكان معه مقلاع، فكأن جالوت استهزأ به، قال يعني إيه يا بني أنت صغير، ويعني أرجو لك طول الحياة، يعني ما تقفش على جبال، أنت لسه قدامك العمر طويل، شوف حد أكبر منك. فطبعا إيه، قتل داود جالوت. وطبعا أكتر شيء بيحسم المعركة قتل الإيه؟ قتل القائد. وقتل داود جالوت، داود فاعل، جالوت مفعول، وآتاه الله الملك والإيه؟ والحكمة. إزاي آتاه الله الملك والحكمة؟ الأول كان الملك في سبط، والنبوة اللي هي الحكمة في سبط آخر، فكان الملك في سبط لاوي، والنبوة والحكمة في سبط يهوذا، تمام، أحفاده أبناؤه أحفاده كده خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، فكلما ذهب نبي خلفه إيه؟ خلفه آخر، خدت بالك؟ فكان نظام بني إسرائيل كده، فيه نبي وفيه ملك، الملك النبي يأتيه الوحي من الله، والملك ينفذ ما يخبره به الإيه؟ النبي. يعني بنقوله كده بالتعبير العصري، النبي يمثل الجهة السلطة الإيه؟ التشريعية، والملك يمثل السلطة التنفيذية، خلاص. فطبعا في الوقت ده كان يوشع بن نون أو شمعون أو صمويل، على اختلاف، طبعا كل دي إسرائيليات، أو حزقيل، كل دي إسرائيليات، كان هو النبي في ذلك الوقت. وكان الملك طالوت، بعد فترة التيه كده يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكان طالوت. طالوت طبعا كان دباغا أو سقاء، ولا كان من سبط يهوذا ولا من سبط لاوي، فجمع كل الرذائل في ظنهم هم، فقير ما حلتوش مال، شغال سقاء ودباغ، مهنة محتقرة، ليس من سبط النبوة ولا من سبط الملك. وبعدين ازاي يعني ولم يؤت ساعة من المال؟ هو كان من سبط بنيامين، فصار ملكا عليهم، وهم حصل طبعا القتال زي ما سمعنا، وبالتالي كان داود جنديا مغمورا في جنود طالوت، لغيت لما جه وقته دوره جه، فلم يضيع الفرصة، قتل داود جالوت من اللحظة دي اللي حصل جمع الله له الايه خلاص كده، ما كان ما يبقاش الملك في سبط والنبوة في سبط، لا داود صار نبيا ايه ملكا، واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ايه مما يشاء خلاص. وبعد كده ربنا قال لنا ايه وورث سليمان ايه داود، ورثه في الملك والايه والحكمة ايضا مش كده، وفي العلم خلاص. طيب داود عليه السلام له فضائل اخرى، ها حسن الصوت، وانه كان يسبح الله ويذكره، فلجمال صوته كانت كانت الجبال والطيور تردد معه، ها تردد معه، يا جبال ايه اوبي معه والطير، اوبي من الاوبه، والاوبه هي الايه الرجوع او الترجيع، فكانت ترجع معه التسبيح، والترجيع هو اهتزاز الصوت في اخر الوقت في اخر الكلمه قبل الوقف، واياك نستعين يعني تحريك صوت كان الانسان راكب جمل والجمل عمال يهتز بيه، فبالتالي بيأثر على ايه نبره الصوت، بتحصل تقطيع كده في النبره، ده ممكن يبقى شيء يعطي جمالا للايه للايه لصوت الايه القارئ تمام. فأوتي صوتا حسنا لدرجة تجاوب المخلوقات معه، الجبال والطير ها تتجاوب معه وتسبح معه ولها صوت وترجع معه هذا التسبيح تمام. يا جبال أوبي معه والطير. أيضا في سورة صاد يقول الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. خدت بالك يعني أواب؟ راجع إليه ويردد معه التسبيح تمام. ده كلام ممتاز. وبعدين وشددنا ملكه، ده من فضائل داود، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حاضر يا مولانا. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه أي إيه؟ أي مكناه منه وأقمناه إقامة صارمة، ودانت له بنو إسرائيل كلها بسبب إيه يا جماعة؟ قصة رويت أن رجلا ذهب إلى داود عليه السلام يدعي أن رجلا إيه سرق بقرته تمام، سرق إيه بقرته، فطبعا هو معهوش مش شايف أدلة، فأمهل الرجل إلى الليل لأن الله عز وجل كان يوحي إليه قضية ما بقاش أدلة، يبقى إيه يبقى ربنا بيوحي إليه بفصل هذه القضية تمام. فأوحى الله إليه أن اقتل المدعي، ده راجل جاي يا جماعة البقرة بتاعته متاخدة ازاي يقتل، فخلاص ده أمر من ربنا ما فيش مفر منه، فأصبح وأمر بقتل المدعي، قال إن الله أوحى إلي أن أقتلك فلا بد من قتلك، لا بد من إيه من قتلك. فقال والله لقد سرق بقرتي، يعني أنا مدعي أنا على حق، ولكن الله أمر بقتلي لأني قتلت أبا هذا ولم يعلم بذلك أحد. في يوم من الأيام قتلت أبا هذا المدعي ومحدش يعرف خالص من البشر، وفعلا أمر داود بقتله فقتل من يومها، ودانت له بنو إسرائيل كلها تمام يا جماعة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل القضاء وفصل الخطاب، أعطاه الله عز وجل الحكمة، كان ينطق بالإيه بالحكمة، وأعطاه فصل الخطاب يعني إيه القول الفصل الواضح البين. تمام. دي فضائل ربنا أعطاها لداود، كذلك أعطاه الله العلم. في إيه يا شيخ؟ يعني أنتوا جنبي يعني ما أنتوا كبار مش صغيرين يعني. لأني من اللي جيت. معلش أنا مش فتوش والله. دي حاجة صعبة يا أخي والله العظيم أنتم. طيب الله يهديكم، الله يهديكم والله يا عم. ماشي كده يا جماعة. وكنا بنقولوا إيه؟ أعطاه الله العلم، ولقد آتينا داود وسليمان إيه؟ علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ليه؟ المؤمنين. وأيضا أعطاه الله عز وجل من البركة لدرجة أنه كان يختم القرآن قبل أن يسرج فرسه، يعني على بال ما يجهزوا له الفرش الفرس. يا عم اسمع يا عم، هو أنا مش عارف أنا بقول إيه. هو الحديث كده يا جماعة، كان يختم القرآن قبل أن يسرج فرسه، ماشي كده. فدي من بركة الوقت أنه الفرس على بال ما يجهز كان يبارك الله له في وقته حتى يختم القرآن. طب القرآن إيه إذا كان هو ما كانش لسه نزل القرآن؟ القرآن هو ما يقرأ، ماشي. وطبعا اللي أنزل على داود إيه؟ الزبور، مش كده ولا إيه؟ فكان ييسر الله عز وجل له ذلك. وأعطي صوتا حسنا كما قلنا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صوت أبي موسى رضي الله عنه بصوت إيه؟ داود. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببيته ليلا فسمعه يقرأ القرآن، فلقيه في الصباح وقال: أما شعرت أني استمعت لقراءتك البارحة؟ والله لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والله يا رسول الله لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك إيه تحبيرا. من مزامير آل داود، كلمة آل يا جماعة تطلق على الرجل وحده وتطلق عليه وعلى قومه، تنفع للاثنين يعني. فهنا من مزامير آل داود المقصود بها مين؟ داود نفسه. وبعض الروايات بتقول إنه قد أعطي 70 مزمارا، يعني إيه؟ يستطيع أن يتكلم أو يقرأ القرآن بأصوات متعددة، أصوات متعددة. واضح يا جماعة؟ ده كلام جميل. طيب، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، خلاص كده. وألنا له الحديد. ليه؟ ورد في بعض الإسرائيليات أن بني إسرائيل قالوا: ما أعظم ملك داود لولا أنه لا يأكل من عمل يده. عابوا عليه أنه إيه؟ لا يأكل من عمل إيه؟ يده. فألان الله له الحديد، وكان يصنع الدروع السابغة، وكان يصنع في اليوم درعا فيبيعه 6000، فيجعل لنفسه ولأهله 2000، ويتصدق بالباقي. تمام. ويقال إنه أول من إيه؟ من صنع الدروع. الدرع ده يا جماعة زي الهدوم اللي أنا لابسها دي، بس من حديد، حلق حديد كده متشبكة بمسامير في بعضها، تقي الحرب في إذا كان ضربة السيف أو طعنة الرمح أو رمية السهم، خلاص. فيبقى لابسها. كان الأول قبل صناعة هذه الدروع كانوا يلبسون الصفائح، صفائح من حديد، يعني حتة حديدة مسح كده من قدام، وحتة حديدة من الجنب ده والجنب ده، وحتة من وراء، 4 حتت عشان يقفلوا عليه. طبعا يا جماعة صعب جدا، هيتحرك ازاي وقاتل ازاي؟ ده دولاب ماشي، دولاب حديد متحرك. فطبعا جت حكاية الدروع دي خفيفة، تعتبر زي الثياب، خدت بال حضرتك؟ فكانت ايسر على الايه، على المقاتلين، ممكن يلبسها على وشه ويلبس على رقبته وعلى جسمه كله كده يعني، وما يزعلوش ويستطيع يتسهل حركته ويقاتل اعداء الاسلام، خلاص. طيب ولقد آتينا داود منا فضلا. يبقى آتينا ومنا ده تشريف مش كده ولا ايه؟ فضلا نكرة، والنكرة هنا أريد بها التعظيم، فضلا عظيما. ها، ولقد آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال والطير. كان ينبغي في غير القرآن يقال ذلك. الفضل ده عبارة عن ايه؟ من هذا الفضل تأويب الجبال والطير، مش كده ولا ايه؟ لكن الله عز وجل لم يقل ذلك، قال يا جبال أوبي معه والطير. قالوا وفي هذا من الفخامة ما فيه، إن إن إن بدل ما يقول تأويب الجبال والطير يعني إيه؟ يا جبال قلنا يا جبال أوبي معه والطير، لا شك إن كده أبلغ وأعظم، مش كده ولا إيه؟ يا جبال أوبي معه. طيب يا جبال مرفوعة منادى، أوبي أمر معه والطيرة، إيه إعراب والطيرة؟ مفعول معه، مفعول معه ولا مفعول له؟ يعني وسخرنا له أو سخرنا معه الطير، مش كده برضو؟ والطيرة. وعندك في سورة صاد اللي ممكن نستأنس بيها والطيرة مع لا فسخرنا له لا الآية بتقول ايه؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيدي النواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطيرة. يبقى سخرنا ممكن احنا ناخد خارج إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة، يعني وسخرنا الطيرة كل له إيه؟ أواب، مش كده؟ طيب، والله عز وجل قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، دي برضك من فضائل داود عليه السلام. طيب، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، ألنا له الحديد يعني ليس لغيره، دي حاجة خصوصية لداود عليه السلام، لا يحتاج إلى نار يصهر بها الحديد ولا يحتاج إلى ما يدق به على الحديد من المطارق وغير ذلك، إنما كان الحديد في يده كالعجين أو كالطين أو كالحبل، يفتله بيده ويشكله كيف يشاء. سبحان الله. أن اعمل سابغات، يعني قائلين له اعمل سابغات، لذلك أن بيسموه أن الايه؟ التفسيري. اعمل سابغات، هي سابغات ديت ايه يا جماعة؟ ده صفة، ده صفة مش كده؟ صفة لمحذوف، تقدير الكلام في غير القرآن أن اعمل دروعا سابغات، والدروع جمع درع، والدرع هو ما يلبس في الحرب من الحلق، من حلق الحديد. طيب سابغات يعني سابغات ساترات، يقول لك إسباغ الوضوء، يعني إسباغ الوضوء يعني أن يكون غسل الأعضاء سابغا يعني ساترا لمحل الفرض، مش كده يا جماعة ولا إيه؟ يبقى دروعا سابغات يعني تغطي جسد المقاتل، ها، وتزيد عليه أو تكاد. يقول لك الثوب السابغ، يعني ايه الثوب السابغ؟ الساتر أو الطويل كمان، واخد بالك؟ أن اعمل سابغات وإيه؟ وقدر في السرد. يعني ايه قدر في السرد؟ يعني ايه قدر في السرد؟ دي عامة، البعض يقول المسامير، انك تجيب المسمار وتحط بين الحلقتين بحيث ما يبقاش المكان المسمار واسع فيقلق، او زي احنا بنقول بتعبيرنا احنا يلجلج في الايه في مكانه، او زي بيقولوا يحلق، مش كده؟ يقول لك المسمار ده حلق في مكانه، خدت بالك؟ بيلف على الفاضي، خدت بالك؟ ولا يكون المكان المسمار ضيقا فيكسر الحلقة، إنه لما يجي يدخل المسمار بالعافية كده هيكسر هذه الحلقة. سبحان الله، تخيل حتى لو أنت معك طين ولا عجين وبتعمله بإيديك وعاوز تعمل مسمار من الطين يخش في الطين، هتعرف تعمله إزاي؟ أخذ بالك؟ ومع ذلك الدقة، مش مسألة بأنه الحديد لين وخلاص ويلطش زي ما لطش، لا ما ينفعش، لا في دقة. هنعمل سابغات وقدر في السرد، ده من معانيها موضوع الايه الخرم بتاع المسمار، يبقى على قد المسمار لا واسع ولا ضيق. طيب وكمان من معانيها ايه؟ قدر في السرد، يعني اجعل الحلقة ها متساويا، دي قد دي، الحلقة دي قد دي، خلاص. طب من معانيها ايه كمان؟ قدر في السرد بحيث لا تكون حلق الحديد ثقيلة فتعجز المقاتل، ولا تكون خفيفة فتخرقها الأسلحة السيوف وكده، يعني اعملها وسط بحيث الحمل بتاعها يبقى خفيف وتبقى متينة لا تخترقها السهام ولا الرماح فضلا عن السيوف. واضح يا جماعة؟ وقدر في السرد نقوله كده اهو، هو كل ما فيه إحسان للدرع من المتانة والمنظر وغير ذلك من أنواع الإتقان. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إيه ده؟ هو الخطاب هنا إيه؟ مفرد كله. ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي إيه؟ معه. وبعدين وألنا له أن اعمل أنت، مفرد برضه، وقدر أنت، وبعدين واعمله. تاخد بالك شيخ هنا إيه اللي حصل؟ إن هنا الخطاب للإيه؟ لآل داود كلهم، لأن اللي فات دي كان خصوصية لداود نفسه عليه السلام، إنما واعمله صالحا مش هو لوحده اللي هيعمل، ده كله لازم يعمل. ها؟ واعملوا صالحا إني بما تعملون إيه بصير فأجازيكم على أعمالكم. ماشي كده؟ إني بما تعملون بصير فأجازيكم على، وبعد كده قال اعملوا آل داود إيه شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود، يبقى صرح بقى إن المخاطب مين يا جماعة؟ آل داود. طب وآل داود يدخل فيهم داود ولا لا؟ نعم يدخل فيهم داود عليه السلام. وزي ما ذكرنا قبل ذلك ان كلمة آل يجوز ان تطلق على الرجل وحده، ويجوز ان تطلق عليه في قومه مع قومه يعني، ويجوز ان تطلق على قومه فقط، تنفع الثلاثة. فهنا اعملوا آل داود شكرا اطلقت على مين؟ على داود وقومه معه. طيب لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود، المقصود بآل داود مين؟ داود نفسه عليه السلام. ماشي كده؟ طيب اعملوا آل داود شكرا، شكرا حب اعربها ايه؟ ها؟ لا هيبقى مفعول به، هي مفعول به، وده يا جماعة دليل على ان الشكر لا يكون بالقول فقط بل يكون ايضا بالايه؟ بالعمل. واخد ها؟ اعملوا من اجل الشكر على ان هذا العمل يكون هو شكر بس، خلاص انت كده جبت، يعني اعملوا ان العمل ده يكون شكر، يبقى العمل نفسه شكر، يبقى الشكر ياتي بالقول وياتي بالعمل. ماشي كده؟ ياتي بالقول وبالعمل، يعني البعض كان يفكر ان الشكر ده مجرد القول فقط، لكن لا، ممكن يبقى الشكر بالعمل. هجيب لك مثال كمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. إيه هو المثال ده اللي يدل على أن الشكر عمل؟ صيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هيصوم رمضان ليه؟ شكر لله عز وجل لنعمة نزول القرآن فيه. طب جبناها إزاي؟ بالراحة بس، أيوة لعلكم تشكرون. ربنا عز وجل قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، بدأ بها جماعة بالقرآن ولا بالصيام؟ بالقرآن. وذكر هذا في معرض إيه؟ الامتنان والإنعام على عباده. خدت بالك؟ طيب هذا الإنعام وهذا الامتنان ينبغي له إيه؟ شكر. طب كيفية الشكر؟ فمن شهد أهي؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام ده فعل ولا قول؟ فعل. وبعدين في الآخر قال ولعلكم إيه؟ تشكروه. يبقى ادي برضو دليل اهوت على ان ممكن الشكر يبقى ايه بالعمل كما هو بالايه بالقول. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور دي قضية واضحة جدا، لابد انها تكون واضحة بالنسبة لنا، ان الشاكرين قليل. والله عز وجل يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، خلاص. وقال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. وقال عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. تمام. والآيات في ذلك كثيرة، كقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الحق بكثرة الأصابع المرفوعة، ولكن الحق ها بما جاء في عن طريق الوحي. ها لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالإيه؟ بالحق. تمام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للإيه؟ للغرباء. ها ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ها وأبو حمزة السكري قال أنت الجماعة ولو كنت إيه وحدك. ها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة في حديث الفتن قال إيه فما تأمرني؟ قال إيه تلزم جماعة المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة من قال إيه فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت إيه على ذلك. خلاص. فالعبرة باتباع الحق. فضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول إيه أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة إيه الهالكين. خلاص كده. وقليل من عبادية الشكور. طيب احنا طبعا زلفنا لهذه الآية لمناسبتها لقصة داود عليه السلام، لكن نرجع إلى قوله تعالى ايه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولسليمان، سليمان هو نبي من أنبياء الله، جمع الله له الإيه النبوة والملك. خلاص. جمع الله له النبوة والإيه والملك. وورث سليمان داود، ورث أباه داود في النبوة والإيه والملك. وطبعا لما نقول الملك يا جماعة ليس لنفسه، يعني ايه بخلافنا احنا، يعني الواحد فينا لما بيورث مال من ورا من من من من مورثه ها بياخدوا لنفسه، انما داود وسليمان ما بياخدوش حاجه لنفسهم، لكن الميراث هنا مجرد التوليه، مجرد التوليه. يعني لما زكريا عليه السلام طلب من الله الولد وقال يرثوني يرث من آل يعقوب واجعله رب رضية، هيورث ايه؟ هو زكريا كان حلته مال اصلا عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خدت بالك؟ فحتى لو سليمان عليه السلام ورث الملك من داود فليس لنفسه منه إلا ما يقتات به يقيم به أوده. واضح كده؟ طيب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. سليمان عليه السلام طلب من ربه طلبا، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ربنا استجاب له ولا لا؟ إيه وجه الاستجابة؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تمام؟ يعني إيه؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يعني إيه؟ يعني منين ما يأمر الريح تسير في أي اتجاه تسير رخاء سهل حيث أصاب حيث أراد. وسخر له أيضا الشياطين كل بناء وغواص. يعني إيه؟ فيه البناء اللي بيبني بيشيد وفيه الغواص اللي بيغوص في البحر ويستخرج اللآلئ والمعادن الثمينة والأسفنج وغير ذلك. وآخرين مقرنين في الأصفاد شياطين آخرون يعاقبهم لأنهم مقرنون في الإيه؟ مقيدون في الأغلال الحديدية. هذا عطاؤنا يا سليمان فمن أو أمسك بغير حساب لن تحاسب على ما تفعل. من تمن عليه فلا لوم عليك ومن تعاقبه فلا لوم عليك. تمام؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب مقرب من الله سبحانه وتعالى وله أفضل الجزاء عند الله وهو الدرجات العلى من الجنة. تمام كده؟ يعني إيه؟ هذا عطاؤنا فمن يا سليمان، هذا عطاؤنا لك يا سليمان فمن أو أمسك بغير حساب. ده ربنا بكلمه، ها؟ خطاب لسليمان عليه السلام. تمام؟ طيب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يا سلام، النهاردة الطائرة اللي هي أسرع من الصوت، ها، بتمشي مسافة كبيرة جدا في وقت يسير. الريح كان غدوها يعني من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر تحمله توديه مكان بعيد عشان يروحه في السفر العادي عاوز شهر. ورواحها شهر يعني من الظهر إلى المغرب، ها، شهر مسيرة إيه؟ شهر. يعتبر كده الريح ممكن بتمشي بيه في اليوم مسيرة إيه؟ شهرين، شهر في الرواح وشهر في الغدو. خلاص. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح منصوبة، سخرنا الريح زي ما ربنا قال في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. خدت بالك؟ وكما قال عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ماشي؟ طيب. يبقى ده وجه الايه النصب. طب في قراءة ولسليمان الريح دي سهلة خلاص، دي مبتدا مؤخر، خدت بالك؟ طيب، ولسليمان الريحة غدوها شهر وروحها شهر، وهي كمان وأسلنا له عين القطر، القطر اللي هو الايه؟ النحاس، تحول النحاس أمامه إلى سائل، سائل بدل ما هو قطع كبيرة كده تحتاج إلى أن تشعل النار وتصهرها، لا مش محتاج هو للكلام ده، عين النحاس سائلة يأخذ منها ويشكل الذي يريد، خدت بالك؟ ولسليمان الريح غدوها وأصلنا له عين القطر. طبعا يا جماعة الصحيح أن النحاس معروف من قبل سليمان، يعني من قبل نبينا سليمان، والنحاس معروف مش مكتشف على عهد سليمان يعني، لكن هنا الخصوصية لسليمان إيه؟ أنه تحول إلى سائل بدون نار، بدون استعمال النار، خدت بالك؟ وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. خلي بالك تصحيح العقيدة ده أهم شيء. ومن الجن من يعمل بين يديه بإيه يا جماعة؟ بإذن ربه. الإذن الإيه؟ الكوني، الإذن الإذن الكوني، خدت بالك؟ يعني سخرهم كما قال سخرنا له الريح والشياطين، سخرهم له، لا يستطيعون الإيه؟ العصيان، واللي يعصي عقابه، خدت بالك؟ وممكن برضك يدخل معها الإذن الشرعي على أساس نذقه من عذاب الإيه؟ السعير، يبقى ده تكليف شرعي أن عذاب السعير يكون في الآخرة، مش كده يا جماعة؟ طيب، ومن الشياطين من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هنا بيتضح بقى فمن أو أمسك به أهو، يعني الذي يعصيك ممكن تمن عليه تعفو عنه، ها، وممكن تمسكه تحبسه أو تعاقبه أو تعذبه، ماشي؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يبقى هو بيأمرهم بحاجات يعملوها، ايه اللي بيعملوها؟ ها، ما يشاء اللي هو عاوزه، يعني ما يريده من محاريب. المحاريب جمع، مفردها ايه؟ محراب. المحراب هو المجلس الشريف او مقدم المصلى او المكان المرتفع او هو دون القصر او هو المصلى نفسه، كل المعاني دي تسمى ايه؟ محاريب، جمع محراب، ماشي كده؟ طيب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. التماثيل جمع تمثال، والتمثال يكون صورة مجسمة، يعني مثلا ايه؟ زي المانيكان اللي بيعرضوا عليها في الملابس في بعض المحلات وكده. طيب، التماثيل دي يا جماعة هل ذكرت الآيات أنها تماثيل لما فيه روح أو ما ليس فيه روح؟ ما ذكرتش، صح؟ خلي بالك، خلي بالك، عشان بس ايه البعض ممكن يحتاج بمثل هذه الآية أو الآية دي تعمل عنده إشكال، فهموه أقصد لها يحدث إشكالا عنده، ها؟ فهنا التماثيل دي يحتمل أن يدخل فيها ما فيه روح ويحتمل ألا يدخل، صح؟ واضح ولا إيه؟ لكن ورد أنه ممكن يعمل تمثال لأشكال أخرى زي الأشجار مثلا أو المناظر الطبيعية أو كده، واخد بالك؟ فبالتالي خلاص دي ما فيهاش خلاف، اللي هي ما فيهاش روح دي خلاص ما فيهاش فيها خلاف. زي ابن عباس رضي الله عنهما لما جاله واحد قال إن عملي من التصاوير، فقال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالحجر والشجر وما ليس فيه إيه؟ وما ليس فيه روح، خلاص. فصناعة التماثيل من غير ما فيه روح هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكالية فين؟ صناعة التماثيل لما فيه روح. يا ترى هل هذا كان جائزا في عهد سليمان؟ بعض العلماء ذهب إلى ذلك، قال إن ده كان جائزا في بعض في عهد سليمان، إن هو إيه، إن هو الجن تصنع له تماثيل لما فيه الروح وغيرها كله. طيب سلمنا بصحة هذا القول، فما الجواب على هذا الإشكال؟ نعم صحيح، شرع من قبلنا على خلاف إذا كان شرعا لنا أو ليس شرعا لنا، ففي الآخر جاء شرعنا بإيه؟ بخلاف، إن الأصوليون مختلفون في القاعدة، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه في شرعنا، ولا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي شرعنا بإيه؟ بإقراره. فعلى كل شرعنا جاء بخلاف، مش كده؟ ها؟ فالأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الايه التصاوير، منها حديث القرام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ولها قرام ساتر على الشباك والنافذة وعليه تصاوير، فغضب واحمر وجهه ولم يدخل حتى ايه قطعته، وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ايه ولا صورة، وغير ذلك من الأحاديث. ماشي، فخلاص كده ما فيش مشكلة، يبقى شرعنا ايه حرم التصاوير اللي هي التماثيل والأصنام ده. طيب القول الثاني وإن شاء الله لعله هو الأصح، أن التماثيل التي سمح بها لسليمان عليه السلام تماثيل لما ليس فيه روح. إيه اللي خلانا نقول ذلك؟ ان الامر متعلق بالتوحيد يا جماعه، لاحظ الامر متعلق بايه؟ بالتوحيد. يعني ايه؟ المصورون اشد الناس عذابا يوم القيامه، قل ايه يضاه الحديث بيقول ايه، من ذا الذي ايه يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. إبا ربنا سمى ده خلقا وعده أنه منافسة لله عز وجل أو مضاهاة لله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يأتي المصورون يوم القيامة وتأتي صورهم فيؤمرون إيه؟ أن ينفقوا فيها الروح، وليسوا إيه؟ بفاعلين. ويأتي يوم القيامة عنق من النار له لسان يتكلم وأذنان يقول إني وكلت بثلاثة، ويذكر منهم الايه المصورين. فمسألة التصوير لما فيه روح دي مسألة متعلقة بالعقيدة وبالتوحيد، فبالتالي ها ما ينفعش أبدا، دي قرينة قوية جدا إن اللي سمح له لسليمان به هو ايه، هو التماثيل التي ليست فيها ايه روح، تماثيل لما ليس فيه روح. من المعلومات المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان مارتن لوثر اللي هو مؤسس الطائفة البروتستانتينية اللي هو احدى طوائف النصارى، كان اهم شيء عنده التأكيد على تحريم التصوير، تحريم التصوير، لان ده متعلق بالعقيدة وبالتوحيد. فعلى كل قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل ليس فيه دليل أبدا لا من قريب ولا من بعيد على إباحة تصوير ما فيه روح، سواء قلنا بأن ده كان مباح في عهد سليمان ويبقى نسخه شرعنا، أو قلنا ليس مباحا في عهد سليمان ويبقى كده لا إشكال. طبعا بغض النظر عن بقى التصاوير اللي هي إيه للمصلحة الشرعية زي مثلا البطاقة أو جواز السفر أو هذه الأشياء، تمام؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جفان جمع ايه؟ جفنة. والجفنة هي أكبر القصاع، أكبر القصاع يعني قصعة بس أكبر حجم. طيب بعد منها الايه؟ الصحفة. بعد منها القصعة أقصد، يبقى الجفان دي أكبر حاجة. جمع جفنة، بعد منها القصعة التي تشبع عشرة، عشرة يقعدوا يأكلوا منها يشبعوا تكفيهم، بعد منها الصحفة التي تشبع إيه؟ خمسة، وبعد كده إيه؟ الصحيفة وهي صغيرة. المقصود من الجثان الجن يصنعونه لا يصنعونها له قبلها، ها قبل جثان قبلها وقبلها ولا صح تنازلي أضيق، الجفان أكبر حاجة. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أو كالجواب وقدور الراسيات على قراءتين. الجواب جمع ومفردها إيه؟ جابية، وهو الحوض، الحوض العظيم، الحوض العظيم، حوض كبير في الأرض، يبقى بيعملوا له قصاع كبار، القصعة مثل الجابية مثل الحوض الكبير. في بعض الإسرائيليات أن هذا الحوض كان يمتلئ بالطعام، فكان يجتمع عليه أكثر من 1000 رجل يأكلوه. تمام؟ طبعا أنتوا لسه واكلين عشان ما تجعوش. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قدور جمع مفردها إيه؟ قدر. القدور إيه يا جماعة؟ راسيات. وتلاحظ إن راسيات الوصف ده وصفت بها أيضا إيه؟ الجبال الرواسي، مش كده ولا إيه؟ وألقى في الأرض إيه؟ رواسي، والقدور إيه؟ راسيات. ده معناه إيه يا جماعة؟ الحجم ضخم جدا، ما هو ده اللي يناسب الحياض الكبيرة الجوابي. ما أنت عشان تعمل أكل في حوض كبير زي ده يلزم له قدر كبير عشان تنضج فيه الإيه؟ الطعام. وقدور الراسيات يعني ثابتات لا تتحرك، أي قد أو أي قدرة أو أي حلة أو أي إناء مهما كان حجمه يستطاع حمله إلا هذا. خدت بالك؟ يقولون وأتى فيه منه، إيه الأثافي دي؟ رخرة الأحجار التي تحمله. تمام؟ الأحجار التي تحمله يعني إيه؟ إحنا عندنا عشان نثبت القدر بنعمل كم حجر؟ 3. لو عملنا حجرين يسقط القدر، فالحجر الثالث ده يعتبر أهم حجر. ولذلك يعني إذا كان في شيء مهم ولا يمكن الاستغناء عنه وجيء به قالوا هذه إيه؟ ثالثة الأثاثي. ثالثة الإيه؟ الأثاثي. يعني لا يستقر القدر إلا على أثاثي 3. فطبعا الأثاثي بتاعته منه يعني من نفس جنس القدر، بحيث يتمكن من إدخال الحطب والنار تحته فتنضج الإيه؟ الطعام. يقولون إن ابن جدعان، طبعا ده من كرماء العرب، هذا الرجل كان له قدر يصعد إليه بسلم كان مملوءا بالإيه؟ باللحم والطعام. شوف الكرم كان عامل إزاي، ومع ذلك لم ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول الله عز وجل وقدور الراسيات. عرفنا القدور الراسيات. ثم يقول سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. طب الكلام يا جماعة عن سليمان صح؟ طب ايه اللي جاب آل داود؟ ما احنا اتفقنا يا جماعة ان آل الرجل قومه، مش كده ولا ايه؟ فسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، فيبقى دول برضك آل داود، واخد بالك؟ آل داود. وحتى احنا عندنا حتى في الاستعمالات بتاعتنا انت من عيلة مين، فيمكن بيجيب الجد السابع وتنتسب اليه، عيلة كذا وعيلة كذا وعيلة كذا، او قبيلة كذا وقبيلة كذا، فبرضك ده ابوه، حتى مش مثلا جد سابع ولا جد عاشر، لا ده ابوه، فمنسبه الآل داود ده طبيعي جدا، ما فيهوش شيء غريب يعني. اعملوا آل داود شكرا، يبقى بتشمل داود وسليمان وقومهما وقليل من عبادي الشكور. نعم بكثير يقولوا وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول أو بالنية. تمام، يعني مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له شكرا. اعملوا عملا فقال شكرا من غير اعماله، يعني من غير اعماله. تمام طيب. ثم يقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كل حي لابد أن يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فمهما عمر الإنسان في الدنيا ومهما يعني تمكن منها وكانت له سلطة فيها أو سواء بحق أو بباطل، لابد أن يأتي عليه الموت الذي لو نجا منه أحد لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي الله سليمان عليه السلام رغم كل ما كان فيه من ملك ونبوة وسيطرة واتساع ملك وغير ذلك من الفضائل التي تفضل الله بها عليه، إلا أنه لابد أن يموت في يوم ما. فلما قضينا عليه الموت فعلا مات عليه السلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الجن واخدين أوامر واخدين تعليمات، الشياطين واخدين أوامر واخدين تعليمات، شيل دي من هنا، انجل الجبل ده من هنا، ودي هنا، اعمل دي، خلي دي، سو دي، المحارب دي تخلص، والتماثيل والجفان كالجواب تخلص، والقدور الراسيات وكل ده يخلص. فكأن سليمان عليه السلام لا يعلم وقت أجله، فطلب من الله عز وجل ألا يشعرهم بموته حتى ينجزوا الأعمال التي كلفوا بها، أو أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الأنبياء يخيرون عند موتهم بين البقاء في الدنيا وما عند الله، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله عليه السلام لما خير في ذلك سأل ربه أن يخفي موته عن الجن والشياطين حتى تنجز ما كلفت به من إيه؟ من أعمال، وحتى يعلم الجميع أنه لا يعلم الغيب إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هو ميت أمامهم الآن وهم شغالين. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كانوا عرفوا انه مات من باب اولى، ده مش غايب بالنسبه لهم، ده واقف قدامهم اهو وميت وما يعرفوش، يبقى يعرفوا الغيب ازاي وهم مش عارفين الشهاده اصلا. واضح؟ طيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته. الارض اللي هي السوس اللي بياكل الخشب راحت تاكل في عصاه التي قام عليها، هو مات وهو قائم مستند على عصاه، ولحكمة الله عز وجل يعني لما قضى عليه الموت وهو مستند على عصاه لم يسقط، سبحان الله في توازن، مع أن الإنسان لما بيموت أعصابه بترخرخ كلها خلاص ما فيش أعصاب فبيسقط، لا سليمان عليه السلام أبقاه الله عز وجل مسندا على عصاه فترة طويلة ولم يسقط، وبالتالي الجن من خوفهم منه كلما نظروا إليه وجدوه قائما مستندا على عصاه، فسعوا في إنجاز أعمالهم لأنهم كلفوا بها ولابد أن ينتهوا منها، ولأن الذي يخالف سيحبس في أم أو سيقيد بالأغلال أو ستوقع عليه العقوبات والعذاب، فبالتالي هو يخاف على نفسه من ذلك، فيريد أن ينجز ما كلف به حتى يأمن على نفسه من هذه العقوبة. الفترة الطويلة دي لم يذكر القرآن والسنة الصحيحة وقتها، لكن جاء في بعض الإسرائيليات أنه ظل على هذا سنة كاملة، وبعض الإسرائيليات تقول ظل على هذا 7 سنين. الله أعلم، هي فترة طويلة وخلاص. لو كان في ذكر تلك الفترة فائدة لذكرها الله عز وجل لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا جماعة؟ ما شغلهم بجد، هم فين وفين كل ما يبصوا له مش معلقين عليهم عليه، مش مكلفين به واحد يبص عليه غفير. ما كانش انت موجود ساعتها وانا كنت اكتشفت الحكايه دي، انت حاجه صعبه جدا والله. هو انت لما تبقى خاف من حد قدامك هتفكر انه بيروح ياكل ولا راح يشرب؟ لا طبعا، مش في دماغك، جيش في دماغك، انت عاوز ربنا يكفيك شره وخلاص. طيب يا جماعه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض اللي هي الأرضة تأكل من سأته، المنساء اللي هي العصا، تأكل بالهمزة، وفي قراءة إيه؟ تأكل. يبقى كلمة تأكل برضو بتاعتنا كويس فصحى مش كده ولا إيه؟ تأكل من سأته. فلما خر خلاص، ما الأرضة السوسة كلت الخشبة من العصا من تحت، فقعدت تنحل تنحل لغاية لما وجت على سن رفيع فما تحملتش، فايه فسقط نبي الله سليمان. طيب الفترة دي كلها ده ميت يا جماعة. لو حد تاني كان تعفن بقى وكان خرجت له رائحة وكان يعني حدث تلف للجثة وكده، هو الناس حتى في الحر لما بيموت إنسان بيسارعون بدفنه يقول لك ايه قبل ما يطلع ريح، واخد بالك؟ فبالك ده قاعد فتره طويله، ايا كانت الفتره ان شاء الله تكون شهر حتى، خدت بالك؟ في الاخر لو ميت عادي مش هينفع يقعد يوم او يومين، بالذات انه بره ثلاجه، خدت بالك؟ فبالتالي الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الايه الانبياء، اجساد الانبياء لا تتعفن. ها يعني هم اموات كاحياء من ناحية الأجساد بتاعته، فما بتتغيرش، فبالتالي لم يظهر عليه ذلك، لم يظهر عليه ما يظهر على إيه سائر الموتى. تمام؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر يعني سقط على الأرض نتيجة أن الأرض أكلت العصا من تحت، تبينت الجن، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هم تأكدوا ان هم لو كانوا يعلمون الغيب، الجن يعني هم نفسهم لو كانوا يعلمون الغيب، ظهر لهم، ظهر للجن ان هم لا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الايه المهين. فلما خر تبينت الجن، تبينت اي بانت للناس، بان امرها للناس، الناس اللي بتفكر ان الجن تعلم الغيب، لا، ظهر للناس كلها ان الجن لا يعلمون الايه الغيب، ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين الشديد، ها اللي هو العذاب المهين ايه؟ في العمل الشاق، واخد بالك؟ مش يقول لك من ضمن العقوبات يقول لك اشغال شاقه؟ طيب ما دي كانت اشغال شاقه بالنسبه لهم، وتخيل الجن اللي له قدرة، ربنا اداله قدرة كبيرة جدا، ومع ذلك بالنسبة له دي أشغال شقة. يبقى ما هذا الذي كلفوا به يا جماعة؟ أكيد أمور صعبة جدا، أمور صعبة جدا يعني لا يطيقها البشر، وبالتالي لا يطيقها إلا الجن، ومع ذلك هي شاقة إيه عليهم، فأهانهم هذا العذاب أو هذه الأعمال التي كلفوا بإتمامها، أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. كده نبقى انتهينا عند الآية 15 من السورة الكريمة، و 14 من ما لبثوا في العذاب المهين، كده 14. طيب في أي استفسار في الآيات؟ نعم نعم نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيه الإنس والجن، خدت بالك؟ الذي يوسوس في صدور الناس، ما نوع هذا الوسواس؟ الشيطان من الجن والإيه والناس. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إيه لما سأل نفسه من الإنس شياطين قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة ورجع القهقرة أثناء الصلاة فسألوه عن ذلك، قال أتاني شيطان وفي يده نار فخفت أن يحرقني فأمسكت به حتى خرج برد لسانه على يدي، فتذكرت إيه قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فلولا ذلك لربطته بسارية من سوار المسجد حتى يصبح ويتلاعب به الإيه الصبيان. واضح يا جماعة؟ فالشياطين المؤمن من الإنس والجن هذا مؤمن، إنما الكافر من الجن والإنس هذا شيطان. كلمة شيطان من شطنة أي بعد، بعد عن كل خير، شيطان البعيد عن كل خير. وقيل من شاطة أي احترق، والراجح الأول لأن العرب تقول تشيطن فلان ولا يقولون تشيط فلان، وهذا الذي نصره السيبويه رحمه الله تبارك وتعالى. تمام كده؟ لا نسمع مين؟ اختاروا بقى ايه حددوا. نفس السؤال ده يا شيخ. ان فيه يعني قيل ان فيه شياطين وفيه جن وفيه انس. في قول موجود كده. طب في قول كده ماشي، لكن الراجح اللي هو ده والله اعلم. نعم يا شيخ. أم المتصلة بتبقى استفهام في مقابلة استفهام، تبقى معنى الاستفهام فقط أكذا أم كذا، لكن أم المنقطعة بتفيد معنيين الإضراب عما سبق والاستفهام عما يأتي، ولا يلزم أن يكون قبلها استفهام زي بتاعت إيه أصحاب الكهف أم حسبت هل في استفهام قبلها؟ لا لا يشترط، إنما أم المعادلة أو المتصلة يشترط أن تكون سبقها استفهام آخر. نعم. الفاء ما جاء بعدها فرع عما قبلها، الذي جاء بعدها ايه قوله يروا الى ما بين يديهم وما خلفهم، ده التهديد مفرع عن ايه عن انكارهم الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ومفرع عن إيه الاستهزاء اذا اللي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نبيكم إذا وبعدين أفترى سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل البلاوى اللي عملوها دي مفرع عليها الايه انهم لا يعجزون الله شيئا. نعم، ما هو التفريع بيبقى كده، تفريع ما جاء على ما سبق، يعني كأن اللي سبق هو ده الاصل والتاني مفرع عليه. نعم. لبثوا في العذاب المهين لان هم لم يكتشفوا موت سليمان، وبالتالي في اوامر واخدينها ما خلصوهاش لسه، مش مقصود عذاب المهين انها عقوبه يعني. نعم. اعمال شقه، اشغال شقه. ما هو قال الاول جاب السبب، العقوبه كانت بسبب ايه الزيغ والانحراف، انما هنا نذقه من عذاب أليم اللي هي الأعمال. قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن العقوبة بيبقى شيء محبوس هو فيه مقيد بالأغلال مثلا أو محبوس في أم أو كده، فحتى لو مات سليمان هو مش عارف يطلع نفسه، لكن الأعمال الشاقة اللي كلفوا بها من سليمان ما هو ما فيش حد تاني له سلطان عليهم، وبالتالي لو اكتشفوا أنه مات كانوا يعملوا إيه؟ بدليل ان هم حتى لما اكتشفوا انه مات لما خر كان فاضل اعمال ولا ما كانش فاضل؟ كان فاضل اعمال ما كملوهاش، بغض النظر بقى مسلمين ولا مش مسلمين، بس هم كانوا مكلفين بايه؟ باعمال. يروى ان ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني فتح بيت المقدس وكده، وكان من ضمن الاشياء اللي وجدها ام يعني زي اناء كبير كده من الفخار مغلق مسدود من الطين يعني، ففتح هذا الأمم فسمع هواء يعني وجد هواء يخرج منه وصوتا يقول تبت إلى الله يا نبي الله، كأن ده كان محبوس من أيام سيدنا سليمان وما يعرفش ان الدنيا اتغيرت، ما يعرفش ان هو سيدنا سليمان مات وجي بعد منه عيسى عليه السلام وبعد منه ب600 سنة جي محمد وبتاع القصة دي كلها، ما يعرفهاش لانه منعزل عن العالم الخارجي تماما. فنفكر كده ان العقوبة بتاعته خلصت وبيفتحوا عليه عشان يطلعوه يفرجوا عنه يعني. قال له تبت الى الله يا نبي الله. تمام مولانا؟ نعم. افترى على الله مالها؟ لا افترى استفهام ان هو بيفتري على الله كذبا. ايه السؤال فيها؟ السؤال فيها انهم بيتكلموا ليه هنا يعني زعلانين مثلا على ربنا سبحانه وتعالى؟ لا ده هم يعني ايه بيتهموا هو بالكذب، وبعدين هم كانوا يعبدون الله بس كانوا يعبدون معه غيره، ولذلك سموا مشركين. المشرك الذي يعبد الله ويعبد غيره معه او يعبد اكثر من اله حتى لو ما كانش فيهم ربنا، والله اعلم. نعم بالراحة بس رتبوا تفضل شيء. ها لا لا لا ده ده ده حرام، وقد يصل احيانا الى الشرك الاستعانة بالجن. نعم يا مولانا. لا لا ما ينفعش، صدقك وهو كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. طب ومين اللي هيقول لك انه صدقك؟ عشان تثبت انه صادق لابد من وحي، وده غيب انت لا تعلم، انت معكش قرينة. انت اسمك ايه؟ انت مسلم ولا كافر؟ طب روح ل اسمه دوت هناك عند الكعبة واغتسل هناك وطوف حول الكعبة. ايه ده؟ انت يعرفك يا عم؟ يقول لك اصل هو لابسه جن سفلي، واللي يقول لك ده لابسه جن طيار. ايه يا عم انت ما شاء الله عليه، ده انت تعلم الغيب ولا ايه؟ حاجة صعبة جدا يعني، دجل، دخلنا في الدجل والعياذ بالله. انت ولا تخرج ولا ما تخرجش، انت تقرأ قرآن بنية الطرد فقط بس، والاولى من ذلك انك تنصح الممسوس ان هو يرجي نفسه او اهله اللي يرجوه، وطلع نفسك من القصه دي بالذات لو قصه نساء ولا بتاع بلاوي. نعم. لا لا اقرا على طول، اقرا على طول ما تكلموش. لا لا ما تردش ما تردش. طيب يا جماعه يعني نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.